بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يقبل. في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى نبدأ في الباب السادس في أحكام البدع، وأنها ليست على مرتبة واحدة من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في فصل في الباب السادس في أحكام البدع، وأنها ليست على رتبة واحدة. اعلم أن إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكال في اختلاف رتبها، لأن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهة ونهي التحريم يستلزم أن أحدهما أشد في النهي من الآخر، فإذا انضم إليهما قسم الإباحة ظهر الاختلاف في الأقسام، فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب كان الاختلاف فيها أوضح، وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة. لكننا لا نبسط القول في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف، لأنه إما أن يكون تقسيما حقيقيا أو لا، فإن لم يكن حقيقيا فالكلام فيه عناء، وإن كان حقيقيا فقد تقدم أنه غير صحيح، فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح، وإن عرض في ذلك نظر أو تفريع فإنما يذكر بحكم التبع بحول الله. إذن يقول الشاطبي هنا في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة، بعد أن انتهى من الحديث عن البدعة ومعناها، وأنها تنقسم إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية، جاء في بيان حكمها والأحكام المترتبة عليها. والأحكام هنا منها أحكام متعلقة بالمبتدع، ومنها أحكام متعلقة بالبدعة. وهذا الباب في الأحكام المتعلقة بالبدعة، وسيأتي حديث عن المبتدع. ثم بدأ هنا في بيان أن أحكام البدعة منقسمة، أي ليست على رتبة واحدة، فأحكام البدعة ليست حكما واحدا لتفاوت مراتب البدع. ثم ذكر أن هناك من قسم البدع إلى الأحكام الخمسة، أي أن الأحكام الخمسة التكليفية تدخل فيها البدع، فتكون بدعة محرمة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، وبدعة واجبة، وبدعة مستحبة. ثم قال: وإن كان حقيقيا، أي هذا التقسيم من قال به، فقد تقدم أنه غير صحيح. وهذا التقسيم ذكره في فصل تقسيم البدع إلى خمسة أحكام والرد عليه، أي أفرد له فصل في أول الكتاب كما تذكرون، وهو الكلام على تقسيم ابن أبي العز سلطان العلماء عليه رحمة الله في كتابه الأحكام، فقد تكلم على تقسيم البدع وبين أن هذا التقسيم غير صحيح، وأنه تقسيم غير صحيح. ولذلك قال هنا: فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح، أي إذا كان التقسيم لا يصح أن يطلق على البدع أن منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هي بدعة مباحة، فالتقسيم هنا غير مستقيم، وسبب ذلك سيذكره. إذن بدأ هنا بنفي التقسيم الذي نفاه سابقا وبين بطلانه، وهو تقسيم العز بن عبد السلام عليه رحمة الله. نعم. فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام، قسم الوجوب وقسم الندب وقسم الإباحة، انحصر النظر فيما بقي وهو الذي يثبت من التقسيم، غير أنه ورد النهي عنها على وجه واحد ونسبة إلى الضلالة واحدة في قوله إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا عام في كل بدعة. فيقع السؤال، إذن هنا قال فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام، أي خرج المباح والمندوب والواجب، فلا بدعة واجبة ولا بدعة مندوبة ولا بدعة مباح، فبقي المكروه والمحرم، بدعة محرمة وبدعة مكروهة. قال فإذا بقي هذا فإنه يكون مستقيما مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحذيره من البدع ونسبتها إلى الضلالة، وأن كل بدعة ضلالة، فضلالة هنا ذم، والذم هنا كما قال عام في كل بدعة. وإذا قلنا البدع مذمومة ومردودة، فإذن لا يدخل ولا يصح أن نقول هناك بدع مستحبة واجبة أو بدع مباحة، فبقيت القسمة منحصرة في المكروه والمحرم، المكروه والمحرم، أي أن البدعة دائرة بين الكراهية والتحريم. هي نعم. فيقع السؤال هل لها حكم واحد أم لا؟ إذن إذا ثبت هذا، هل تكون البدع كلها محرمة فقط أو هي مكروهة فقط؟ هل لها مرتبة واحدة ومنزلة واحدة أم أنها تختلف مراتبها؟ وما سبب الاختلاف؟ بمعنى إذا قلنا تختلف، فما سبب الاختلاف في أن لا تكون، أن لا يكون لها حكما واحدا؟ نعم. فنقول ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة يخرج عنها الثلاثة، فيبقى حكم الكراهية وحكم التحريم، فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين، فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات، والمنهيات لا تعد الكراهة أو التحريم، فالبدع كذلك. هذا وجه. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الأول في ماذا؟ في التفاوت، في تفاوت مراتب البدع، وهو أننا إذا قلنا أن الأحكام التكليفية خمسة وأخرجنا الواجب والمباح والمندوب، فبقي المكروه والمحرم، والمكروه والمحرم ليس على مرتبة واحدة، إذن هي داخلة تحت جنس المنهيات، وما نهت عنه الشريعة ليس على مرتبة واحدة، وإنما هناك نهي تحريم ونهي كراهة، فدل على التفاوت. إذن البدع تدخل تحت أي باب؟ باب المنهيات. ما يقابل المنهيات؟ المأمورات المطلوبات شرعا، فالبدع لا تدخل تحت مطلوب المطلوب، وإنما تدخل تحت المنهي، المنهي، فعليه المنهي على مرتبة واحدة أم يتفاوت؟ يتفاوت. إذن هي من هذا الوجه تتفاوت، فهذا الوجه الأول من أوجه التفاوت أو أسباب التفاوت. الوجه الثاني، ووجه ثان، أن البدع إذا تؤمل معقولها وجدت رتبها متفاوتة، فمنها ما هو كفر صراحة. إذن ما هو الوجه الثاني؟ أنك إذا نظرت إلى حال البدعة وتعقلت في النظر وجدت أنها ليست على مرتبة واحدة، أي أنك إذا نظرت إلى البدع من جهة أحوالها وجدت أنها تتفاوت، ليست على مرتبة واحدة، فليست كل البدع من جنس واحد ولا من مرتبة واحدة ولا من نوع واحد، فهي تختلف. وإذا كانت كذلك فإنها ستكون ليست على مرتبة واحدة، بل سيكون لكل مرتبة منها حكم يخصه. وهذا الوجه الثاني بالنظر إلى ذات البدعة، فهي ليست على مرتبة واحدة. والأول بالنظر إلى أنها داخلة تحت المنهيات، والمنهيات ليست على مرتبة واحدة. إذن من الوجهين تبين أنها متفاوتة. سيذكر مراتب التفاوت من جهة الأمثلة فيما في بيان أحوالها. فيذكر الآن التفاوت وأنه مراتب. قال: فمنها، هو المرتبة الأولى، فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن، كقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، الآية. وقوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح. إذن المرتبة الأولى من مراتب البدع، وهو بدأها بالأغلظ، بدأها بالأغلظ، الأشد والأغلظ والأبعد، وهو ما حكمه الكفر البواح. مثاله ذكر له مثال بدعة أهل الجاهلية. بدعة أهل الجاهلية ما هي؟ أنهم جعلوا جزءا من الأطعمة والمخلوقات لآلهتهم من جهة التشريع في التحريم والتحليل، فقالوا: هذه لآلهتنا، وهذه لنا، وهذه نشترك فيها. فبدأوا يجعلون من الخلق جزءا لله وجزءا للآلهة، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. إذا لشركائهم من جهة ماذا؟ لشركائهم من جهة ماذا؟ من جهة التعبد والقربة، فيتقربون به إلى آلهتهم، سواء أطلقوه أو ذبحوه أو فعلوا به ما يشاء، لكنه في الأخير جعلوه لمن؟ قربا للآلهة. إذن هي قربانا يقدمونه لآلهته. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. إذن هنا الآن هذا مثال ثاني. الأول مثال مع الآلهة، وهذا مثال مع الخلق في التحليل والتحريم، فيجعلون هذا حلال للذكور حرام على النساء، وهذا حرام على حلال للنساء حرام على الذكور، وهكذا. أو يجعلون شيئا مشتركا، قالوا: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذن ما الذي يشتركون في أكله؟ نسأل الله العفو والعافية، الميتة ذكورا وإناثا. إذا لاحظوا الآن، المثال الأول بدعة خرجوا بها عن ما كان عليه الرسل بجعل بعض الأنعام قربات للآلهة، والثاني بالتحليل والتحريم في بعض المطاعم والمشارب والمآكل بالنسبة لما هو خاص بالرجال دون النساء، أو النساء أو هم فيه شركاء. فقال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فلم يجعل الله عز وجل مما زعموا لآلهتهم من ذلك من شيء، لا حام وهو الفحل الذي يقولون حمى ظهره فيتركونه لآلهتهم، أو ما جعلوه من البحيرة أو السائبة وهي أنعام وإبل يجعلونها بزعمهم لآلهتهم. هذه البدعة الآن درجتها ما هي؟ تبديل دين الأنبياء، تبديل دين الأنبياء من جهتين، ما هما؟ الآلهة والخلق، جعل تقرب للآلهة والتحليل والتحريم الخلق في المآكل والمشارب بالنسبة للناس. إذن التحليل والتحريم وجعل قربات للآلهة شيء من جهة الشرك، وشيء من كونهم جعلوا أنفسهم مشرعين من دون الله في الحلال والحرام. المثال الثالث، وكذلك بدعة المنافقين. ما بدعة المنافقين؟ قال حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال. وقلنا سابقا أخذ الدين على أي وجه يا مشايخ؟ أخذ الدين مقاصده على أي وجه؟ أخذ الدين استسلاما وانقيادا وإسلام الوجه لله تعالى، رجاء ما عنده سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه، فهو قربة. وبالتقرب لله وعبوديته وتوحيده تكون المصلحة في الدنيا والآخرة، فتحفظ الأنفس والأعراض وغير ذلك. المنافقون لم يأخذوا الدين على هذا الوجه. ما الوجه الذي أخذوا به الدين؟ أن الدين غير مقصود في القربى إلى الله تعالى، وإنما أخذوه خوفا من المسلمين من أجل أن يحموا أنفسهم بقولهم نشهد إنك لرسول الله. إذن هنا ليس تعبدا لله ولا استسلاما له، وإنما كما قال الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يصنعون يعملون. إذن هذا العمل الذي عملوه، وهو أنهم دخلوا في الدين بغير ما دخل به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دخلوا في الدين استسلاما وانقيادا وإيمانا بالله واتباعا لرسله عليهم الصلاة والسلام، ورضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. والمنافقون لما رأوا الأمر قد توجه، ليس أمامهم إلا أن يسلموا على ما أسلم عليه الصحابة أو أن يكفروا على ما كفر المخالفون لهم، فقالوا لا نستطيع أن نفعل هذا لأننا غير محبين لله ولا لرسوله. طيب، ولا نستطيع أن نكفر ونظهر الكفر لأننا سنخسر أموالنا ونخسر مزارعنا ونخسر أنفسنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلهم للخيانة. فلم يصبح أمامهم إلا أن قالوا نظهر الإسلام فندخل فيه حماية لأموالنا وأنفسنا وليس إيمانا به. كانت هذه بدعة، بدعة في ماذا؟ في أخذ الدين، بدعة في أخذ الدين، وأنه لم يؤخذ على ما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن ثلاث أمثلة على البدع التي هي كفر بواح. نعم. ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة. إذن المرتبة الثانية ما هي من جنس المعاصي التي ليست بكفر، يعني اختلف في كونها كفر أو ليست بكفر. فهذه مرتبة، بمعنى معصية من المعاصي ليست كفرا بواحا ولم يجمع على كونها كفر، لكن نص العلماء اختلفوا في كونها كفر أو ليست بكفر، بدعة كفرية أو ليست بكفرية. والكلام هنا يا مشايخ ليس على المبتدع، الكلام على البدعة أحكام البدعة. الثالث، ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بكفر كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. إذن المرتبة الثالثة أو المثال الثالث معصية ولكنه متفق على أنها ليست بكفر، الأولى الثانية مختلف والأولى صريحة، وهذه متفق على أنها ليست بكفر، وذكر منها أمثلة. نعم. ومنها ما هو مكروه كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال وقراءة القرآن بالإدارة والاجتماع للدعاء عشية عرفة وذكر السلاطين في خطبة الجمعة على ما قاله ابن عبد السلام الشافعي وما أشبه ذلك، فمعلوم. إذن هذا المثال الرابع ليست بمعصية كبيرة وإنما هي مكروهة، إذن من المكروهات، وذكر لها أمثلة. ومثال اتباع رمضان بست من شوال هذه على ما سبق ذكره الالتزام، من الالتزام. الالتزام أو من كونه لا يرى صحة الحديث أو لم يصل عنده إلى درجة الصحة، وقراءة القرآن على الإدارة كما ذكر سابقا والتزامه، وكذلك الدعاء والتزامه، وذكر السلاطين والتزام ذلك في الخطب وغير ذلك. كل هذه أمثلة ذكرها العز بن عبد السلام في كتابه على أمثلة البدع المكروهة، البدع المكروهة. والنقاش الآن ليس على الأمثلة وأدلتها وأدلة كونها بدعة أو لا، لكنه على أصل قاعدة التقسيم هنا ومراتب الاختلاف في مراتب حكم البدعة، وإلا ستأتي هذه الأمثلة بعد ذلك بشيء من الشرح. نعم. فمعلوم أن هذه البدعة ليست في رتبة واحدة ولا على نسبة واحدة، فلا يصح على هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. ووجه ثالث أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات، فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. إذن الوجه الثالث في كونها ليست على رتبة واحدة أن المعاصي ثبت أنها ليست على رتبة واحدة، كما أن المنهيات ليست على رتبة واحدة، وكذلك بالنظر إلى أحوال البدع ليست على رتبة واحدة. إذن هذه كلها أوجه تدل على إيش؟ أو أسباب تدل على تفاوت مراتب حكم البدعة. طيب هنا إذا نظرنا للمعاصي نجد أنها تختلف من جهة اختلاف كونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات أو التحسينيات كما يسمونها الأصولي. الضرورات إذا وقعت البدعة فيما هو من الضرورات فإنها مرتبتها وأثرها يكون إيش؟ أعظم وأكبر. وإذا وقعت في التكميليات والتحسينيات يكون أمرها أيسر، وهو أيسر الرتب. وإذا وقعت في الحاجيات فتكون بين مرتبة الضرورات والتحسينيات، فتكون هي متوسطة بين هذا وبين ذاك. وعليه إذن هذا يدل على التفاوت، هذا يدل على التفاوت وأنها ليست في رتبة واحدة. نعم. ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل، ولا يمكن في المكمل أن يكون في رتبة المكمل، فإن المكمل مع المكمل في نسبة الوسيلة مع المقصد، ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد، فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات. وأيضا إذن يقول هنا الآن إذا نظرنا إليها سنجد أنها هناك أحوال تعتريها من جهة كونها إما أنها في تكميل لضروري، أو تكون تكميل في حاجة، أو تكميل في تحسين من ما يدخل في التحسينيات، أو تكون سبب أو شرط أو تكون متعلقة بزمان أو مكان، فهو ينظر الآن ويقول أن هذه الأحوال التي تعتري البدعة حتى لو كانت في الضروري أو كانت في الحاجة أو التكميني فإنه يعتريها ماذا؟ أحوال، يعتريها أحوال، فليست هي في مرتبة واحدة، في رتبة واحدة، حتى لو كانت في الضروري، حتى لو كانت في الضروري. يعني درجات الضروري تتفاوت، قد يكون في نفس الضروري كان يكون في الدين، في مثلا الإضرار بالدين، لكن هل كل بدعة لها أثر في حفظ الدين على مرتبة واحدة ولا تتفاوت؟ وإذا جينا فيما يتعلق بحفظ النفس سنجد أنها كذلك تتفاوت، قد تكون ليست أصلا وإنما متمما أو مكملا، ولا يكون ما هو من المكمل في حالة المكمل. نعم. قال: وأيضا فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه، فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، ولذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين، فيبيح الكفر الدم، والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين. ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس، ألا ترى أن قتل النفس يبيح القصاص بالقتل بخلاف العقل والمال، وكذلك سائر ما بقي. وإذا نظر في مرتبة النفس تباينت المراتب، فليس قطع العضو كالذبح ولا الخدش كقطع العضو، وهذا كله محل بيانه الأصول. يقول: نحن إذا نظرنا إلى الضروريات والحاجيات والتكميليات أو التحسينيات، يقول نجدها عند أهل الأصول تتفاوت، وتفاوتها كذلك يكون حال البدعة معه، فهذا التفاوت ينظر درجته على تفاوت أحوال هذه الثلاث المراتب من الضرورات والتحسينات والحاجيات. نعم. فصل. وإذا هذا الفصل الآن في رتبة الضرورات، يعني في الآن بعد أن ذكر الضرورات الخمس سيتكلم عن كل واحدة منها. نعم. وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك يتصور مثله في البدع، فمنها ما يقع في رتبة الضروريات أي أنه إخلال بها، ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات، ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات، وما يقع في رتبة الضروريات منه ما يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال. إذن يقول الآن إذا نظرنا إلى هذا فإننا نجد أن ما يقع من البدع في الدين قد يكون في الضروري الأول، يعني يكون بدعة متعلقة بالإفساد في الضروري الأول، وهو المطلوب حفظه، المطلوب حفظه، والمطلوب حفظ الدين. البدعة ماذا تفعل؟ تخل بالدين بحفظ هذا الضروري، لكن هل هي في الإخلال به على رتبة واحدة؟ تتفاوت. شوف الأمثلة الآن. نعم. فمثال وقوعه في الدين ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم ملة إبراهيم عليه السلام، في نحو قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة، وفيها عن ابن المسيب أن البحيرة من الإبل هي التي يمنع درها للطواغيت، والسائب يمنع أو يمنح، في بعض النسخ يمنح، هي التي يمنح درها للطواغيت، أو يمنع أي لا يمس لأنه للطاغوت، إذن هي قربة تقرب للطواغيت، لكن هذا يقرب إيش؟ حليبها ضرعها. نعم. هي التي يمنح درها للطواغيت، والسائبة هي التي يسيبونها لطواغيتهم، والوصيلة هي الناقة تبكر بالأنثى ثم تثني بالأنثى، يقولون: وصلت أنثيين ليست بينهما ذكر، فيجدعونها لطواغيتهم. والحامي هو الفحل من الإبل، كان يضرب الضراب المعدودة، فإذا بلغ ذلك قالوا حمى ظهره فيترك فيسمونه الحامي. إذن لاحظوا الآن، هذه صور ما كانوا يفعلونه بآلهته. إذن وجه الكلام هنا كونهم بدلوا دين إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام. إذن بدلوا الدين، ما سبب أو ما المعنى الذي فعلوه؟ أحدثوا، ابتدعوا دينا لم يأذن به الله، تبدل به دين إبراهيم. بمعنى هل هذا من دين إبراهيم؟ لا. إذن هم بدلوا دين إبراهيم بأن شرعوا ما أحدثوه وابتدعوه وأصبح دينا يتبع. نعم. وروى إسماعيل القاضي عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أو إني لأعرف أول من سبب السوائب أول من سيب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم عليه السلام. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: عمرو بن لحي أبو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار، وإني لأعرف أول من بحر البحائر. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: رجل من بني مدلج، وكانت له ناقتان فجدع أذنيهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك، فلقد رأيته في النار هو وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما. وحاصل ما في هذه الآية تحريم ما أحل الله على نية التقرب به إليه مع كونه حلالا بحكم الشريعة المتقدمة. ولقد هم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرموا على أنفسهم بعض ما أحل الله لهم، وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاع إلى الله عن الدنيا وأسبابها وشواغلها، فرد ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وسيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاء الله تعالى، وهو دليل على أن تحريم ما أحل الله وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة منهي عنه، وليس فيه اعتراض على الشرع ولا تغيير له ولا قصد فيه الابتداع، فما ظنك به إذا قصد به التغيير أو التبديل كما فعل الكفار، أو قصد به الابتداع في الشريعة وتمهيد سبيل الضلالة. إذن يقول: ما فعله أولئك من تغيير دين إبراهيم كما فعل عمرو بن لحي حينما سيب السوائب وبدل دين إبراهيم، وكما فعله من فعله من مشركي الجاهليات المتتابعة بعد الأنبياء، فإنه ما بدل دين الأنبياء إلا بهذه الطريقة، أن يشرع دين لم يأذن به الله وأن يأتوا فيبدلوا. وهذا على وجهين: الوجه الأول أن يكون قصد التبديل، والثاني أن يكون قصدهم التقرب والتعبد والتدين. فالتبديل إما أن يكون كما يفعل مشركون الكفار يقصدون به التبديل، أو يكون من بعض أهل الحق يقصدون به ماذا؟ العبادة والتقرب. إذن الابتداع سواء بقصد التقرب أو كان، ولذلك قال هنا: وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة فهو منهي عنه. وقد يكون لا، هو كما يفعل الكفار في تبديل الأديان وفتح باب الضلالة، فكله يعتبر إحداث وخروج عن أصل الصراط المستقيم، إلا أنه من جهة أهل الحق يقصدون به المبالغة ويقصدون به معاني عندهم وتأويلات عندهم، منها ما هو تأويل مقبول ومنها ما هو غير مقبول، ومنه ما يمكن أن يعفى فيه عن صاحبه، ومنه ما لا يقبل ولا يعفى فيه عن صاحبه وغير ذلك. لكن المقصود أنهم أحدثوا بقصد التقرب إلى الله تعالى، وهذا على وجه فرض صحة من بدل وهو يقصد هذا المعنى وقال بما هو تبديل للدين كقول الباطنية وغيرهم، فهذا كله يكون على هذا الوجه أو من هذا الوجه. الوجه الآخر لا، أن يكون خروج عن الدين بفتح باب الضلالة وليس قصدهم التعبد وإنما قصدهم تبديل الدين، وهذا كما يحصل من أصحاب نسأل الله العفو والعافية الضلالات، فإنهم يعملون على تحريف الأديان، وهو أن يأتوا فيحرفوا الهدى والحق بقصد إفساده وليس بقصد أنهم يريدوا أن يتقربوا. فإذا لو نظرنا لوجدنا أن ما يحصل عند بعض طوائف المسلمين أن بعضهم يقصدون للتعبد بما لم يأذن به الله فيبدل ويغير دين الإسلام إلى أقوال غاية في الضلال وكما ذكر في المراتب السابقة، ونجد كذلك هناك من يعمل على تبديل الإسلام ولكنه بفتح أبواب الضلالة واتباع سبيل المنافقين في التلبس به من أجل إفساده وتبديله. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.